بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. احنا خدنا موضوعين الصبح، بالإيمان نفهم، وقلنا كل ما زاد إيماننا كل ما مخنا اختلف وفكرنا بطريقة جديدة، وكل ما فهمنا ربنا عاوز مننا ايه. خدنا بالإيمان أطاع، وركزنا الأول هو أنا بسمع أساسا صوت ربنا ولا مش سامعه، عندي استعداد ولا لا، متوقع رسالة ولا لا، الإنجيل موجود في حياتي بشكل واضح ولا مش كفاية. نكمل بالإيمان أطاع، نشوف بقى تحول الرسالة إلى أكشن بقى، لأنه إيه، ممكن الواحد يسمع، ممكن الواحد يتأثر، لكن من التأثر للحياة مسافة. يعني إحنا عندنا إيه موضوعين، الموضوع الأولاني خلصناه من إنك تسمع والكلام يدخل في عقلك وقلبك، الاقتناع والتأثر ده مشوار لوحده، انك ممكن تسمع لا تقتنع ولا تتأثر. انما هنفترض انك انت سمعت اقتنعت اتأثرت، مفروض بقى ايه الحكاية دي تطلع في حياتك بشكل تغيير بقى. هنا بقى في حتة ناقصة غالبا، فتعالوا نشوف بالإيمان أطاع. نقرأ النص تاني لأنه نص غني. بالإيمان نقل أخنوخ، أخنوخ السابع من آدم، يعني السيفنس جينيريشن بعد آدم. وأخنوخ ده شخصية غريبة وعجيبة ومش مكتوب عنه كتير في الكتاب، مكتوب عنه سطر واحد في سفر التكوين، وسطر تاني هنا في عبرانيين 11، وسطر تالت في رسالة يهوذا، يعني حاجة كده سطور. يقول صار مع الله فلم يوجد، يعني مشي مع ربنا وفجأة اختفى. فهنا بولس الرسول بيقول بالإيمان نقل أخنوخ كي لا يرى الموت، يعني الراجل ده ما سمعناش إنه مات، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. كلمة صار مع الله معناها واحد ماشي مع ربنا، قلت ماشي مع ربنا دي معناها بيرضي ربنا في كل حاجة. يقول لك ده فلان ماشي مع فلان، ماشي معاه بيرضي. فكأن الحياة كلها عاوز الحتة دي، انت ماشي مع ربنا يعني بترضيه، بتسمع كلامه، اللي عاوزه ربنا انت بتعمله ولا لا. ولكن بدون ايمان لا يمكن ارضائه، ما هو مش ممكن كان يوصل لكلمة انه ارضى الله وهو مش مؤمن، ما هو اكيد عنده ايمان، والايمان ده خلاه يرضي ربنا في كل شيء، لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود. ما هو اللي جاي لربنا يكلمه الأول متأكد إن ربنا موجود، وأنه يجازي الذين يطلبونه، يعني ربنا سامع اللي بيكلمه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى، نوح ربنا قال له بعد فترة نوح هينزل طوفان ويغرق العالم، هو مش شايف حاجة، شايف الدنيا ناشفة والمطر بيجي سنة بعد سنة بحساب شديد، ومستبعد قوي حكاية الدنيا تغرق دي يعني، لكن بدل ربنا قال كده خلاص. خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. يعني لو ما كانش صدق ما كانش عمل الفلك، كان غرق زي غيره، إنما هو لما صدق خاف، خاف أنا مش عاوز أغرق، ولما خاف قعد له 100 سنة يبني في فلك كده، لأنه حسب التوصية الإلهية كان خايف إنه يغرق. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. يبقى هنا على الأقل في 3 شخصيات، أخنوخ أرض الله، نوح أرض الله، إبراهيم أرض الله. أرض الله يعني أطاع، معناها أنه لم يكتفي فقط بأن يعرف إرادة الله، لا هو عرفها وعملها. فالطاعة تكمل لما نعمل اللي ربنا عاوزه مني بالشكل اللي هو عاوزه بالظبط. ايه صعوبة الطاعة؟ ليه موضوع الطاعة مش سهل؟ اول نقطة غالبا انا برضو بجتهد، يجوز في نقط اخرى لكن ده اللي جه في بالي، كلمة اتعودت على غير كده. التعود اول صعوبة في الطاعة، ليه؟ لان الواحد اتطبع او اتعود على امور تخلي طلب ربنا صعب، مثلا انت تعودت من صغرك انك تبص للشحاتين او لاي حد له طلب انه جاي يستغلك، اتبرمجت على كده. يجوز في ناس كتيرة من اللي جاية تطلب طلبات هي مش مستغلة وهي محتاجة، بس انت تعودت ان دي نظرتك لاي شخص يجي يطلب منك حاجة، اتعودت انك تعتبره شخص مستغل لا حق له. الحقيقة هذا التعود معطل، لان ربنا مثلا بيقول لك طب تحقق، طب ادرس، طب اتأكد ليكون الشخص فعلا محتاج. انت كل ده بتتجاهله لانك في ذاتك بتقول انا تعودت اللي جاي لي يطلب طلب ده جاي يستغلني. انت تعودت تعود غلط. طيب مين قال لك ان كل الناس مستغلة؟ طيب مش كده، ما يمكن فيهم المسيح اللي جاي يطلب طلب لان كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مسجونا. طب ما يمكن في ناس جاية، يعني انت بتضيع فرص عمل رحمة لانك اتعودت على فكرة غلط. اتعودت مثلا تصحى الصبح تمسك الجرايد، تشرب القهوة، تنزل شغلك، تدخل مكتبك، تزعق لك شويتين، تخلص شغلك، تروح تفتح التلفزيون، تنام قدام التلفزيون مثلا. اتعودت على كده. الحياة مش ده اللي ربنا عاوزك تعمله، عاوزك تغير نظامك. هنا لما ربنا يقول لك اقرا الانجيل، الموضوع صعب. صعب ليه؟ لانه انا ما اتعودتش. احطه فين؟ طب مطرح القهوه ولا الجرايد ولا الزعيق ولا ايه بالظبط؟ فانت ما اتعودتش. فاول حاجه بتصعب ماموريه الطاعه هي التعود او التطبع بشيء اصبح جزء بيطلع منك تلقائي، والتلقائيه مش دايما صح. التلقائيه مش دايما صح. واحد اتعود لسان وهو سايق يسبق ويكسر ويعمل حاجات كده يعني، وده تعود خلاص. الحياة يمكن لو المسيح قاعد جنبك هيقولك بلاش كده، فيبقى انت برضو التعود بتاعك ده مش مظبوط. يبقى اللي مصعب الطاعة اولا ان انا تعودت على حاجة غالبا مش ربنا عاوزها. تاني حاجة بتصعب الطاعة صوت دماغي، صوت عقلي. يعني ايه؟ ما كل الناس حرامية، عقلي بيقول لي كده. كل الناس كدابة، صوت عقلي بيقول لي. وحد عارف بكرة هيمشي ازاي؟ العقل بيعطل. ربنا بيقول حاجة وعقلي انا بيقول حاجة تاني، فبيخلي مأمورية ان انا اسمع صوت ربنا اخضع ليه. بقى هنا مش اسمعه بس، انا هفترض انك سمعته، ان انا اخضع، ان انا اعمل اللي ربنا عاوزه ما بقتش سهل، لاني في صوت تاني بيقاوح جوايا. واغلب الناس على فكره في الحياه الروحيه بتبقى في دماغ، في دماغهم خناقه دايما بين صوت ربنا او صوت الروح وبين صوت النفس او صوت العقل اللي بتقول حاجه غير كده. اللي صعب الطاعه كمان الثقه الزائده في النفس، اللي هي فكره انا صح. فطول ما انا مفترض ان انا صح، في تربيتي لاولادي انا صح، في الخدمه انا صح، في شغلي انا صح، في علاقاتي انا صح، انا دايما بريء قدام نفسي، انا مش هعرف اعمل اللي ربنا عاوزه. لانه كوني دايما انا مظبوط قدام نفسي يبقى عمري ما هقول حاضر لربنا. هيجي يقول لي اعتذر، اقول له اعتذر ليه وانا غلط؟ اللي صعب الطاعة كمان انه انا تعودت ناس تخضع لي. يعني في ناس كتيرة بتقول لي انا حاضر، فانا ما تعودتش انا اقول انا الحاضر. كآباء وأمهات، كمديرين أعمال، ساعات الواحد بيبقى تعود أن الناس هي اللي تقول ترضيه، الناس هي اللي توطي رأسها ليه، فده يصعب أن هو يوطي رأسه لحد. إذن إحنا الطاعة لربنا مش دايما قضية سهلة. عشان ندخل في الطاعة بالإيمان أطاع، إحنا موضوعنا إزاي الواحد يا جماعة يطيع، يبقى شخص مطيع لصوت الله، لأن دي هي القداسة على فكرة. القديس ببساطة في تعريف القديسين هو الشخص اللي دايما بيقول حاضر يا رب بس، الشخص اللي سامع ربنا كويس واللي طول الوقت بيقول له حاضر يا رب بس كده، يبقى قديس. يعني أمنا العذراء شعارها في الحياة إيه؟ ليكن ليك قولك. هو ذا أنا أمة الرب، أنا خدمتك يا رب، حاضر، ليكن ليك قولك. ما كانتش بتعمل معجزات ساعتها، ولا كانت بتطلع شياطين، كانت إنسانة غلبانة جدا لكن أعظم قديس على الأرض، لأنها بتقول حاضر يا رب. الطاعة تحتاج لوضوح صوت الله. مش هينفع تقول حاضر يا رب وتعملها إلا لما صوت ربنا يبقى واضح الأول. ربنا يسوع له المجد لما خلص الموعظة على الجبل. موعظة على الجبل هي تعتبر قاموس المسيحيين، متى 5، 6، و7، يعني ملخص كل الوصايا المسيحية في الثلاث إصحاحات دي. يعني اللي عاوز يعرف السلوك المسيحي كله يكفي انه يقرأ الثلاث إصحاحات دول. ختمها بكلمة مشهورة ومهمة أوي، قال اللي يسمع كلامي ويعمل يشبه رجلا ايه؟ رجل عاقل بنى بيته على الصخر. اللي يسمع وما يعملش راجل مش عاقل. على فكرة جاهل في الكتاب مش معناها ما يعرفش، جاهل معناها أحمق، يعني سوري أو يعني مش مظبوط يعني. فهنا لأنه بيسمع وما يعملش، ده واحد بيبني بيت على رملة، شوية هوا هيوقعوا كل المبنى اللي عمله. فهنا المشكلة إن احنا ساعات نعرف كتير ونعمل قليل قوي. فالطاعة تحتاج الأول إن أنا أعرف بالظبط ربنا عاوز مني إيه، ودي عاوزة الواحد يسمع يقرأ يسأل يصلي، فيبقى صوت ربنا واضح. بعد كده ندخل بقى في التنفيذ. نفس المعنى قاله يعقوب في إصحاح 1، قال كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. يبقى السماع فقط قد يخدع النفس، ودي على فكرة أزمة اليومين دول. ليه؟ عندنا ناس كتيرة بتسمع كتير، والسمع الكتير أصبح علامة من علامات التدين، ودي ظاهرة مش مريحة. ليه؟ المتدين مش هو اللي بيقعد يسمع وعظات، المتدين هو اللي حياته اتغيرت وبقى سلوكه مسيحي. ايه يعني واحد سمع له 500 وعظة ولسه طول النهار يجيب سيرة الناس او عصبي او يأذي او لا؟ استنى بقى، يبقى في مشكلة في الموضوع. بالعكس دي تقدم صورة سيئة جدا عن التدين، لانه بيسمع كتير او بيسمع ما بيعملش حاجة. فبيقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. ان كان احد زي ما المسيح شبهها بحكاية الصخرة والرملة، يعقوب شبهها بحكاية المراية. قال لو كان حد سامع للكلمة وليس عاملا، ذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. لكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية وثبت، ثبت يعني بقت الكلام ثابت في دماغه، وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، هذا يكون مغبوطا في عمله. يعني مين اللي ربنا يقول له شاطر؟ مين اللي ربنا يقول له برافو عليك؟ مش اللي يسمع وعظات، لا، اللي هيسمع يفكر الكلام يثبت يروح يعمله. اول ما بيعمله ربنا بيقول له شاطر يا حبيبي، قبل ما يعمله لسه ما فيش كلمة شاطر. هذا يكون مغبوطا او مطوب في عمله. يبقى إلى أن يتحول كل التعاليم إلى أكشنز أنت لسه ما خدتش النمر، لسه غير مطوب. فالطاعة هي المحك الحقيقي للإيمان، مش الاستماع. الاستماع نص المشوار، لكن تصور واحد رايح من مصر لإسكندرية وبعدين قعد في الريست، طب هو ما وصلش، ما راحش. الطاعة كمان تحتاج لوضوح صوت ربنا. شوفوا لما المزمور يقول علمني أعمل رضاك، جميلة الكلمة دي، آية جميلة وصغيرة. علمني يا رب أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. يعني كأنه بيقول له أنا رب في الدنيا دي أتوه، علمني أعمل اللي يرضيك. روحك القدوس فليهديني إلى أرض مستوية. مستوية هنا يعني أرض إيه؟ مظبوطة. خلي روحك يسوقني في السكة الصح، مش عاوز دماغي تسوقني في حتة غلط. علمني أن أصنع مشيئتك، ساعات تترجم كده في اليونان أو موجودة، علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي، وبنورك يا رب نعاين النور. الطاعة كمان تصون النفس. في الرهبانة يا جماعة بالذات في ثلاث مبادئ أساسية بيعيش بيهم الراهب، بعيدا عن الفضائل. في راهب تلاقوه هادي قوي، راهب مش هادي قوي، راهب يشتغل كتير، راهب يشتغل قليل. إنما في ثلاث أعمدة للرهبنة المصرية بالذات. حاجة اسمها الفقر الاختياري، انه لما يدخل الدير يدخل عزيره حتى لو ابوه ملك، اي حاجة يسيبها بره. اتنين، البتولية، انه مش هيتجوز. تلاتة، انه يقول حاضر الطاعة. ليه؟ وطبعا كل ده يعني الطاعة بالذات ده تعليم كتابي مطلوب مننا كلنا، لانه بيعتبروا ان الشخص اللي مستعد يقضي حياته مطيع للناس اللي سبقوه في سكة ربنا لا يمكن يهلك. لدرجة القديس يوحنا الدرجي يقول يسأل عنه في السماء أبيه الروحي. يعني طالما هو مطيع وملتزم اللي يتحاسب عليه أبوه إلى هذه الدرجة عندهم الإيمان، بدل هو واخدها من باب الطاعة وملتزم، يبقى خلاص هو كده معفي من الحساب خالص. احنا في الدنيا مش هنقدر نعيش بالمثاليات دي العالية قوي، لكن لازم روحها لان دي روح الكتاب. انت لما تطيع طاعتك لله تحفظ نفسك. لما يقول له يا ابني لا تنسى شريعتي ليحفظ قلبك وصاياي، يعني حافظ على وصيتي ما تنساش كلامي. ربنا يسوع له المجد لانه عاوز يعلمنا كل حاجة. كل حاجة المسيح علمها لنا عملها الاول. يعني مثلا التواضع، عاش متواضع، خدمة الناس، خدم الناس، المحبة، حب الناس. يمكن كانت أصعب حاجة يعملها المسيح إنه يطيع ويخضع لأنه هو رب الكل، لكن عاوز يعلمنا الطاعة والخضوع. فجه تجسد وبقى إنسان مطيع وخاضع لأبويه وخاضع للمجتمع وقبل ده كله يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة. ده بيتكلم عن المسيح، مما تألم به وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. معناه إيه؟ مرة المسيح لو المجد يقول إيه كما أوصاني أبي هكذا إيه أفعل، يعني زي ما بيقول لي أبويا أنا بعمل. طب ما أنت والأب واحد، ما اللي يرضيك يرضيه. قال بس أنا عاوز أعلمكم تقولوا حاضر. يعني المسيح نفسه خد شكل الطاعة عشان يعلمنا الطاعة من حياته. وبعدين يقول حتى يصير لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدا. أنت طول ما أنت بتقول له يا رب حاضر هتدخل السماء. أي حاجة يقول لك اعمل كده حاضر يا رب، بتقول حاضر يا رب 10 من 10، مالكش دعوة بأي تبعيات أخرى. يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، كي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. طاعتك لربنا تخليك تخضع للإنجيل وتخضع لرجال الله. ومن هنا جماعة في الفكر الأرثوذكسي مهم كل واحد فينا يبقى له أب اعتراف. مهم الواحد فينا مهما كان كويس، مهما كان متقدم، يكون مستعد للخضوع. احكي لكم حاجة حكاها لنا ابونا رافائيل افامينا اللي كان تلميذ البابا كرولوس. مرة كنا قاعدين معاه وسألناه هو البابا كرولوس كان بيعترف عند مين، فقال لنا على اسم شخص كده يعني كاهن. قلنا له طب كان بيعترف ازاي يعني؟ هو ابونا رافائيل يعني كان شقي شوية زمان، فكان ايه يعني بيحاول كده يعرف كل حاجة. فبيقول مرة كنت داخل جاله ابونا اللي هو اب اعتراف عشان ياخد اعتراف البابا كرولوس. وبعدين البابا كرولوس كان قاعد كده على الكرسي وابونا كان واقف جنبه وهو مدخل القهوة. كان الاخ رفائيل سعيد. فبيقول لنا سمعت ابونا بيقول للبابا كرولوس برضو انت علمتنا كده؟ حد يعمل كده؟ ابونا بيقول للبابا كرولوس كده. والبابا كرولوس باصص في الارض زي العيال زي اللي عامل عامله. شوفوا العظمه وفي اخر حياته، واخدين بالكم؟ يعني مش كان مثلا يستكتر انه بطرك وقديس وبيشوف وبتاع، لا، هو عاوز يحتفظ بشكل الطاعه لاخر العمر. وابونا التاني كان يحبه جدا لدرجه بيقول في اللقاء ده حصل حاجه غريبه جدا. بابا كرولوس بيقول له ابونا انا ماشي، قال له وانا كمان ماشي. اتاري الاثنين بعدها بشهور كل واحد فيهم عارف انه رايح السماء. يعني هو كان بيقول له انا ماشي على اعتبار ابونا بيبتدى الكلام، قال له سيدنا انا ماشي، قال له بالسلامه يا ابونا وانا كمان ماشي، قال له لا بس انا بفهمك انا ماشي. واخدين بالكم؟ ففهموا بعض ساعات، فالاتنين واصلين لدرجة روحية عالية قوي، انما مع كونه بطركا تعلم الطاعة. يعني ايه؟ عارفين المثل اللي يقول لك اللي مالوش كبير مش عارف يعمل ايه؟ لان الطاعة تحمي الواحد، كون الواحد يوطي راسه دي مهم قوي. لما الواحد بيرفع راسه زيادة تخوف، لما الواحد يقتنع بدماغه زيادة خطر. الشيطان ما يلعب قوي بالإنسان اللي يعتد بفكره زيادة، لأن ممكن الواحد يكون شايف نفسه صح خالص ويفاجأ بأنه أبوه الروح يقول له لا غلط، اللي أنت بتفكر فيه غلط، أو لا الحتة دي أنت مش صح، مهما كان قاري وعارف ومذاكر وبيخدم. الإيمان ببساطة هو مغامرة طاعة وتسليم. يعني اللي عنده إيمان بقى بيجي كده عند حتة الطاعة دي وما يناقش خالص، حاضر يعني حاضر مهما حصل. ليه؟ بصراحة كده، هو أنت تعرف المستقبل؟ لا، ربنا عارف. يبقى اللي بيقوله ربنا أضمن. لما يقول لك يمين شمال هو عارف، أنت مهما كنت عارف على الأقل مش عارف بكرة. يبقى دي حجة تخليك تقول لا حاضر يا رب، لأنك شايف اللي أنا مش شايف. هل أنت عارف إمكانياتك؟ الحقيقة لا، ربنا عارف إمكانياتك أكتر منك، فاللي بتختاره لنفسك مش بالظبط، مش هو أحسن حاجة. ربنا عارف إمكانياتك أكتر منك، يبقى ربنا أحسن لك تقول له حاضر من إنك تقولها لنفسك. هل أنت عارف الأفضل؟ أيوة، أنت متخصص في شغلك وعارف أفضل حاجة، بس بيني وبينك ربنا برضو متخصص في شغلك وعارف أكتر منك، فالمفروض إنك تخضع له. بص، أبونا إبراهيم كان يتميز بالإيمان أطاع. الشعار اللي حطه بولس على أبونا إبراهيم قال بالإيمان أطاع، إنما أنا هقول لكم كم موقف أطاع وكم موقف لم يطيع، وشوفوا كل مرة كان يطاع ويحصل إيه وكل مرة ما كانش يطاع ويحصل إيه. أول حياة أبونا إبراهيم أطاع وخرج وهو لا يعلم إلى أين، وكانت دي أخطر قرار، وطلع للصحراء، وكانت حاجة كبيرة قوي وخطوة جريئة وخليته هو رجل الله ساعتها. حادثة تاني أبونا إبراهيم فيها كان مطيع هي حادثة لوط، لما اختلفوا بقى الغلمان وال على الخرفان وبتاع، قال له لا لا أنا ربنا موصيني عليك يا ابني، أنا ما اخسركش، شوف أنت عاوز تروح فين، أنا أروح الناحية التانية. واختار لوط لنفسه سدوم وعمورة الأخضر يعني، واختار أبونا إبراهيم الفقر والصحراء بس إيه يحافظ على عهده مع ربنا. حادثة تالتة تورينا ازاي ان لسه ابونا ابراهيم مطيع. سمع ان لوط مس بيه في حرب، سدوم وعمورة دخلوا في حرب كده، ولوط راح في السبي طاعة لله، قال انا لسه مسؤول عنه، طلع هو ورجالته وانقذ لوط. كل دي مواقف عظيمة في حياة ابونا ابراهيم، لانه مطيع لربنا، لانه بيسمع صوت ربنا وعارف ربنا يحب يعمل ايه، فيعمل الحاجة حتى لو كانت مكلفة كتير. كونه يدخل حرب هو ورجالته ده جنون، على ايه ما انت في حالك وهم في حالهم؟ لا، ربنا عاوزني انقذ ابن اخوي، ربنا عاوزني اعيش في الصحراء، مش مهم بالاخضر. طبعا حادثة اسحاق دي من اعظم بقى الانجازات، انه لما قال له خد ابنك حبيبك الذي تحبه وقدمه، حاضر يا رب، وخد اسحاق. في المقابل في كذا حادثة اخرى، بدون ايمان ابراهيم لم يطع. حادثة حران، في حاجة اسمها حران في سكة أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم اللي شوفه على الخريطة طلع من حتة اسمها أور الكلدانيين، دي في شمال العراق، وكان المطلوب إنه هيطلع يسافر لغاية كنعان اللي هي فلسطين. في السكة هنج عند حتة اسمها حران، حران دي في السك، ما كانتش دي المطلوب، بس أبوه تعب في السكة وقال له خلينا هنا، فبقى عنده مشكلة يسمع كلام أبوه ولا يسمع كلام ربنا. سمع كلام ابوه، اتعطل كذا سنة في حرام، واتقطع صوت ربنا عنه كذا سنة، ولما مات ابوه في حران اتجددت الدعوة، وربنا جاله قال له ابراهيم قوم نكمل المشوار. شوفوا، واحد ممكن تتعطل حياته الروحية كذا سنة لانه بدا شخص على ربنا، لان في شخص اهم عنده من ربنا. هتقول بس ده ابوه، معلش، وهو كان سايب كل الدنيا، اشمعنى جت عند ابوه؟ بدون ايمان ابراهيم لم يطع في حادثة مصر، لما حصل مجاعة ربنا ما اتكلمش، معناها ايه؟ خليك متحكم، ما غيرش كلام ربنا، خلينا في الصحراء. طب ده دلوقتي كنا بنجيب معونات من حتة تانية في مجاعة، طب هو ربنا ما قالش حاجة، يبقى هو قادر يعولك. هو فكر بعقله وما صلاش وما لجأش لربنا، نزل مصر كانت هتروح منه زارة، فاكرين اضطر قبل ما يدخل مصر، كانت سارة لسه جميلة، فقال ايه؟ لا دي اختي، وعمل حركة مش تمام، وسارة كانت هتروح منه. كل ده لانه ما سمعش الكلام. ربنا لطف طبعا وسطر على الموضوع ورجعه تاني كنعان، بس كانت جولة خسرانة لانه ما سمعش الكلام. بدون ايمان ابراهيم لم يطع في قصة هاجر. ربنا قايل له هيكون لك نسل، قال له الكلام ده مثلا كان 70 سنة، معانا لغاية 100 سنة ما شافش عيال. جه في النص بقى لما وصل 86 سنة، سارة وقعت في السكة بقى، ما قدرتش تكمل، فقالت له لا احنا بقى نتصرف، احنا نتصرف بطريقتنا. كان المفروض يقول لها لا يا سارة، ما يصحش، ربنا عارف بيقول ايه، مش احنا اللي هنصلح ونعدل على ربنا. هنا سارة ألحت وقالت له ايه؟ خد هاجر وهات لي منها عيال، فأطاعها، أطاع سارة. تاخدوا بالكم ان ابونا ابراهيم هذا العظيم جدا في الايمان، الثغرات اللي في حياته كلها في اللحظة اللي فيها يترك طاعة ربنا ويخضع لطاعة رأي آخر. مرة سارة، مرة خوفه من الناس، فكل غلطة من دول كلفته كتير قوي، ده لمجرد انه لم يطيع الله. نقطة تانية، لا تنظر الى تكلفة الطاعة، انظر الى بركتها. بالايمان اطاع، الايمان يخلي الواحد مستعد يطيع، لكن الطاعة مكلفة. كل ما تحس انه الطاعة تكلفتها عالية ما تبصش على التكلفة، بص على البركة. لو انا سمعت صوت ربنا هكسب قد ايه، مش هتعب قد ايه. ما تبصش هتعب قد ايه لو قلت حاضر، فكر هكسب قد ايه لو قلت حاضر. مثل لما يقول ابتدأ بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقول لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان في الدهر الآتي حياة أبدية. يعني إيه؟ لما ربنا بيقول لك سيب أرضك، سيب فلوس مكلفة، لما تبص على 100 ضعف لا رخيصة. فبص للبركة ما تبصش للتكلف، الطاعة ليها تكلف لكن كمان في دلها بركة. لو انت مصدق ان اللي بتسيبه دلوقتي تاخد قصاده 100 ضعف في الظهر ده، هنا كمان في هذا الزمان، يقول لك 100 ضعف في هذا الزمان، يعني ايه؟ طبعا ايه حد يفهمها 100 زوجة؟ لا، هي المقصود بيها انه اذا كنت سبت اولاد زي البتوليين يعني، او اللي بيخدموا مثلا وسايبين عيالهم، بيلاقي لنفسه عيال كتير قوي في كل حته، يعني مش بالمعنى الحرفي. اللي ساب حقل بيلاقي خير ربنا مغرقه 100 ضعف في هذا الزمان وفي الدهر الاتي حياه ابديه، ده غير السما كمان. فاذا انت حطيت البركه او الاجر هتسهل عليك الطاعه، اذا حطيت التكلفه هيبقى صعب قوي الطاعه. الشاب الغني لما المسيح قال له روح بيع ودي الفقراء وتعالى ورايا يكون لك كنز في السماء، ما قدرش. ليه؟ بص على ايه؟ على الفلوس. لو بص على الكنز اللي في السماء وصدق كان ما كانش عنده مشكلة، لكن هو بص على الطلب نفسه، لا طلب غالي مش هقدر اسيب الفلوس. طب يقول لك في كنز في السماء في اضعاف، لا مش شايفه، خليني في اللي شايفه، وفقد الطاعة، ما قدرش يقول حاضر وخسر. شوفوا كمان عاوز اقول لكم حاجة، الطاعة مرتبطة جدا بالتواضع. فاكرين في الصبح قلنا ان الايمان والتواضع توأم لازقين لبعض، كل ما كنت متواضع كل ما كان سهل عليك تثق في ربنا، كل ما كنت متواضع سهل عليك كلمة حاضر. التواضع الداخلي يجعل الطاعة الخارجية سهلة. الشخص المتواضع ممكن يسأل أي رجل الله أعمل إيه، يقول له حاضر، حتى لو الكلام مش مريح. ودي بنشوفها كتير قوي في مستوى الجدل والحوار مع أي شخص. في واحد ياخد الإرشاد من غير ما يفاصل ولا يجادل، حاضر حاضر. وفي واحد لا، تلاقيه قاوح ويجادل يعني، وممكن بعد كده ما يعملش كمان. فالإنسان المتواضع سهل عليه الطاعة. يقول في بطرس الأولى: أيها الأحداث، اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي كي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه. بصوا هنا فعلا الثلاثي: خضوع، تواضع، إيمان. فين الخضوع في أنهي آية؟ اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، هذه الخضوع. فين التواضع؟ تسربلوا بالتواضع. بعدها يقول: المتواضعون يجدون نعم. بعدها يقول: تواضعوا تحت يد الله القوي. فين الإيمان؟ ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. يبقى اللي يعرف يقول حاضر هو الشخص المتواضع، هو الشخص اللي عنده إيمان، يعرف يرمي على ربنا كل حاجة. ما عندكش حاضر، ما عندكش تواضع، ما عندكش إيمان، فالحكاية إيه؟ ماشية بالزق. العذراء أمنا طبعا مثل أعلى في التلات فضائل دول، هي طبعا في كل الفضائل مثل أعلى، لكن أم النور تبصوا تلاقوا إيمان فاق كل القديسين. ليه؟ لأنه جواها تواضع عالي جدا، نظر إلى اتضاع أمته، وعندها خضوع عالي جدا. أنا أمة الرب، أنا خدمته، يعمل اللي هو عاوزه، يعمل اللي هو عاوزه. من الخضوع مثلا في العذراء يا جماعة، تخيلوا معايا، أولا دي بنت 12 سنة أو 13 سنة، وبعدين بتحبل وهتتعرض لتهم، وهتولد في السن الصغير وملهاش حد معاها، وفي ظروف قاسية جدا، ولسان حالها إيه؟ حاضر يا رب. وبعدين بعد ما ولدت بشوية، يلا يا مريم نروح مصر. نروح مصر نعمل ايه؟ ده مشوار طويل جدا وبهدلة في الوقت ده. ما بتقولش كده، حاضر يا يوسف. يروحوا مصر، يدخلوا العريش، يقعدوا اسبوع، مش هينفع جماعة، العساكر جايين ورانا، نتحرك، مش عارف للبلد اللي بعد البلد. لفوا في مصر حاجة بتاعت 30 40 محطة، ما بيقعدوش في حتة. تصوروا لما واحدة يعني جوزها يقول لها هنروح دبي، بعد سنة شغل اتغير نرجع مصر، ترجع مصر، بعد سنة هنروح أمريكا، تسيبه بقى، تقدم على المجلس الكليريكي وتقول له لا، شوف لك بقى حد يروح معاك. احنا بقى كل شوية كده. العذراء أم النور ما استقرتش في حتة، لكن كان لسان حالها حاضر. وعلى فكرة الرسائل ما كانتش بتيجي للعذراء، كانت تيجي ليوسف، على اعتبار انه مسؤول عنها، الراجل العجوز اللي شددها في رجله. فهو يوسف يصحى الصبح في يوم يقول لها: لمي حالك، هنروح مش عارف، هننزل بني سويف، ماشي، نطلع صمالوط، حاضر، نقعد في المحرق شوية، ماشي، زي ما انت كده، مفيش اي اعتراض. ودي بعدين دي ام النور، يعني دي فوق الكل، دي الملائكة كلها تمجدها، انما حياتها كلها حاضر حاضر حاضر، في صمت شديد. وبعدين رجعت اخيرا بلادها، هتشم نفسها ورجعت بلادها، لقت البلد بتاعتهم مش مناسبة يعيشوا فيها، لأن الوالي بقى مفتري. فقال لها: معلش هنروح بلد إيه؟ مش على الخريطة، اسمها الناصرة كده. طبعا الناصرة سمعتها وحشة قوي، فيعني الكتاب نفسه يعلق يقول: من الناصرة ما كانش يطلع حد كويس. حاضر يا رب. تصوروا الست، طبعا الستات بالذات يفرق معاهم قوي حتة هيعيشوا فين يعني، إنما حاضر يا رب. فبقت في الآخر عايشة في المنطقة اللي سمعتها وحشة قوي، وهتعيش عيشة فقيري، جوزها المعروف يعني راجل عجوز نجار، وابنها كمان نجار. آدي أم النور. طب ليه؟ عشان إيمان، تواضع، طاعة، حاضر يا رب، حياتها كلها حاضر يا رب. وبعدين مثلا إيه؟ المسيح له المجد. تروح له مرة وحشها وهو بيخدم، بيغيب بالشهور، فراحت ايه؟ خدت ولاد اختها يعقوب ويوسف وسمعان، ورايحين يدوروا على المسيح، والمسيح قاعد في حته كده والدنيا زحمه. فقالوا له: والدتك على الباب. قال: مين امي واخواتي؟ اللي يسمعوا كلمه ربنا ويعملوها. فطلع واحد يقول لها: بيقول كل اللي قاعدين مامته. يعني انا متصور كده، بيقول كل اللي يسمع كلام ربنا زي مامته بالظبط واخواته. طبعا كلمة ممكن توجعها مش كده، تعمل ايه؟ حاضر يا رب، فهمت فهمت، يعني اسمع كلامك وامشي. ما هو اللي يسمع كلامي هو امي، فالرسالة ليها، اسمع الكلام وروحي دلوقتي. حاضر يا حبيبي، حاضر يا رب. طب وكرامتك كأم، وفين مكانتك كأم؟ لا لا، ما تدورش على الحاجات دي خالص، تنسحب في هدوء شديد عشان تفضل مثل كده حاضر. عظيمة ادي القداس، انما احنا حاضر دي بتطلع بصعوبة قوي. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. لما قالت في أول الكلام هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، اليصابات طوبتها على إيه؟ مش على الخضوع، على الإيمان، لأن الإيمان يبان في الخضوع. فهي بتقول أنا خدمتك يا رب، حاضر. قامت اليصابات قالت لها يا بختك إنك مصدقة كده، يا بخت اللي تصدق ربنا بالمستوى ده. عشان نقول حاضر لازم تحذر التشكيك. في حكاية كده لداود النبي كان هربان من شاول، وبعدين كان في وقت كده كان داود بيزن على ربنا في كل صغيرة وكبيرة، ودي كانت من أحلى فترات داود النبي. كل شوية يقول له رب أعمل كده، يا رب أعمل يا حبيب أعمل كده، لا ما تعملش. كان ماشي كده بطريقة زي الأطفال. فدخل بلد اسمها قعيلة، وكان شاول بيتربص بيه، فقالوا أخبروا داود قائلين هو ذا الفلسطينيين يحاربون قعيلة وينهبون البياطر. فسأل داود من الرب أذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ قال الرب لداود اذهب واضرب وخلص قعيلة. فقال رجال داود له إحنا يعني قاعدين مرعوبين في حتة اسمها يهوذا، هنروح قعيلة ونقرب على شاول برجلين؟ شاول بيدور عليه. فلخبطوه شككوه، هو سأل ربنا قال له أروح قعيلة؟ قال له روح يا حبيبي. رجالته قالوا له لا احنا مجانين ولا ايه، نروح ناحية قعيلة يعني كأننا رايحين نسلم نفسنا لشاول. فعاد ايضا داود وسأل من الرب. شوفوا لما قلقوه عمل ايه، رجع تاني لربنا، يا رب لخبطوني اروح ولا ما اروحش؟ فاجاب الرب قوم انزل الى قعيلة فاني ادفع الفلسطين ليدك. يبقى لما حد يشككك ما تمشيش ورا الناس، ارجع تاني صلي تاني. لما حد يقول لك تفكيرك غلط انت مش عارف ايه، استنى اقفل على الناس وارجع تاني لربنا، اساله اعمل ايه، واصر يعمل ربنا قال. بعد شويه طبعا راح قعيله وخلص اهلها من الفلسطينيين، وكان معاه الافود اللي هو بيعرف بيه صوت ربنا. شاول وصلته الاخبار قال بس وقع في ايدي، قد نبذه الله الى يدي، لانه اغلق عليه بالدخول الى مدينه لها ابواب وعوارض. حصل اللي هما قايلين له عليه، ان لو وصلنا قعيلة هنبقى فريسة سهلة جدا في يد شاول. شاول خد العساكر وقال لهم يلا ده دلوقتي سهل قوي، نحن نمسكهم. فراح عشان يحاصر داود ورجاله. لما عرف داود ان شاول منشئ عليه الشر قال لأبي أسار قدم الأفود، وقال داود يا رب إله إسرائيل عبدك سامع ان شاول جاي يخرب المدينة بسببي، هل هيسلموني ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك رب إله إسرائيل؟ أخبر عبدك. فقال الرب ينزل، يعني شاول هيجي لك. فسأله تاني هل يسلمني أهل قعيلة؟ طبعا هو أنقذ أهل قعيلة، فمتصور أن دول إيه يعني رجالة بقى، وإيه هيشيلوا يشيلوا الجميلة يعني، فمش معقول يسلموه. فقال له تفتكر يا رب هيسلموني يعني؟ فقال الرب يسلموك يا حبيبي. يعني لا هيسلموك، ما تعشمش قوي. فقام داود ورجالته وهرب. هنا في الفصل ده لو تلاحظوا أربع مرات يسأل ربنا، أروح يا رب؟ يقول له روح. الناس يقلقوه، يرجع يا رب، قالوا لي بلاش يا رب، أروح؟ لا أروح. أم راح، وبعدين يا رب شاول جاي؟ جاي يا حبيبي. طب وهم هيلعبوا بيا ويسلموني؟ هيسلموك. طبعا بالطريقة دي الإنسان لا يمكن يحصل له حاجة وحشة. لو الواحد عارف كل شوية يرجع لربنا هيحصل يا رب أعمل يا رب حاضر حاضر حاضر، خلاص كل حاجة تمشي. طول ما كان ماشي كده 15 سنة هربان من شاول، معرفش طوله شاول، دي لوحدها معجزة، لأن شاول ملك وكل الدنيا معاه. إنما داود هربان، طول ما بيقول حاضر لا يمكن شاول يوصل. احذر المنطق البشري. فمثلا موضوع العداوة والتسامح، قول حاضر للتسامح وما تقولش حاضر للعداوة. الناس اللي بتقويك على حد، لا، صوت ربنا بيحننك على الناس، امشي ورا صوت ربنا. حاسب من المنطق البشري، ساعات نطفي صوت ربنا بصوت العقل والناس. الحماية البشرية ولا الحماية الإلهية؟ لا، الحماية الإلهية طبعا. احذر المنطق البشري اللي بيقول حاضر يقول لا ما عرفش حد يحميني غير ربنا. طاعة الناس ولا طاعة ربنا؟ لا، طاعة ربنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لو رجعنا حياة ناس كتير قوي هتلاحظوا أنه من أكثر الأخطاء المشهورة أن الواحد يرضي مراته أو ترضي جوزها على حساب طاعة ربنا. ودي كانت أول غلطة في تاريخ البشرية، أن آدم حواء قالت له كل كل. طب يا حبيبي يعني ربنا قال ما تاكلش، بدل هي قالت كل خلاص. طبعا دي طاعة غلط، واخدين بالكم؟ بعدها بسنين برضو رفقة ويعقوب كان في تصرفات مش صح. رفقة دي أم يعقوب، هنا ماما بقى مش مراته. فرفقة قالت له ايه؟ ادخل يا ابني والبس لبس اخوك وخد بركة عيسو. طبعا غلط، دي سرقة يا ماما، هنضحك على راجلك منه نظر وراح ده كلام ده. انما ايه؟ لا حاضر يا ماما، حاضر يا ماما. هنا يعني حاضر طول عمرك بتقول مش حاضر؟ طبعا كانت مشكلة، هما الاتنين غلطانين فيها. ابراهيم لما قال حاضر يا سارة، حنانيا سفيرة لما قالت حاضر يا حنانيا، عشان ما يبقاش كله على الستات برضه، حنانيا طمع في الفلوس، سفيرة هودته قالت له حاضر اه نشيل الفلوس ونضحك عليهم ونقول لهم بعنا بمئة جنيه وخلاص. إذن حاسبوا من العلاقات في الحتة دي، خلي طاعة ربنا قبل طاعة الناس. كيف نطيع؟ آخر واحدة بجد، عشان تتعلم تطيع ثق وما تفكرش كتير وما تفكرش طويل. يعني إيه؟ صدق، وقف دماغك شوية، لأنه لو سبت دماغك تفكر زيادة راحت حتة صدقت دي. ثق وانس صدقت، اقفل على دماغك شوية، لا تفكر كثيرا ولا تفكر طويلا. ما تقعدش تعيد وتزيد وما تطولش في التفكير. بدل انت مصدق ان ربنا كلمك وقال لك اعمل كده، ما تعيدش وتزيد، لانك لو عدت وزدت خلاص مش هيغلبك صوت التردد وصوت الشك. كبيرك تعمل زي داود، يا رب قلقوني ولخبطوني اروح؟ روح يا ابني خلاص بقى، مش هنعيد ونزيد اكتر من كده. فعشان تتعلم الطاعة صدق، وبعدين ما تسيبش دماغك زيادة. اتنين، لا تنظر للوراء ولا تتعجل النتائج. اللي بيخلي الواحد يتلخبط انك تسامح تسامح وبعدين تبص ورا وتقول ايه اللي انا عملته ده؟ اتنزلت ازاي عن كذا الف وبتاع ده؟ انا كنت سجنت وطلعت الفلوس من عينيه. طب ما انت مشيت خطوة كويسة، ليه ترجع لورا؟ ساعات الواحد ياخد قرار روحي صح، بالتسامح، بالتنازل، بالتركيز في الحياة الروحية، بخدمة، بخطوة جريئة مظبوطة، وبعدين ايه؟ يبص ورا، يبص ورا، يرجع بقى يقول لحسن ومش لحسن، طب ليه كده؟ ويضيع القرار الحلو اللي يبتدي وما يكملش. بدأ عاوز تطيع، كمل في اللي ابتديته، ما تبصش ورا، ما ترجعش لورا، ولا تتعجل النتائج. مش معنى انك انت خدت خطوة صح لازم تشوف نتيجتها. يعني ابونا ابراهيم بعد 5 سنين في كنعان في الصحراء، لو كان قال يكونش القرار غلط، ده انا ما جاليش عيال، كان ممكن يرجع. لا خلاص، ربنا قال اخرج يبقى هخرج وخلاص، مش مستني نتائج سريعة. 3، راجع الوصية والقرار واستمر ولا تتراجع. يعني كل شوية راجع الخطوة اللي انت خدتها. قديس أرسانيوس سمعوه مرة بيقول حاجة جميلة على الصبح. قديس أرسانيوس ده كان معلم أولاد الملوك، أولاد أركاديوس الملك، ملك روما ساعتها، كان جايبه يعلم عيال الملك، فده مركزه عالي جدا. لأنه ده مستأمنه على أولاد الملك، ومن كتر الروحانية ساب كل حاجة وخد مركب لمصر وراح على الصحراء وقال لهم اقبلوني كراهب، اللي هو جسده في البراموس دلوقتي. أنا راهب مبتدئ زي أي فلاح أمي في الدير. وطبعا بقى له قصص كتير انتوا تسمعوا عنه. لما كان يتعب في السكة ويجي له هاجس، طب ما أنا كنت ممكن أعبد ربنا في القصر، طب ما أنا سبت رسالتي وخدمتي كشخص بعلم ولاد الملك، بكرة هيبقوا أباطرة وأباطرة مسيحيين. سمعوه مرة بيقول لنفسه بصوت عالي: يا أرساني تذكر فيما خرجت لأجله، افتكر انت سبت الدنيا هناك ليه، تذكر فيما خرجت لأجله، عشان يثبت نفسه كل شوية يقول له كده: افتكر يا أرساني انت سبت العز عشان الطريق الضيق والباب الكرب ده والجو اللي يدخلك السما. وكمل رحلته وبقى قديس عظيم أوي. ما كناش هنسمع عنه لو ظل معلم أولاد الملوك، إنما النهاردة له كتابات ومدرسة في الرهبنة لأنه اختار سكة على مزاج ربنا. يبقى راجع القرار، بدل اتنزلت أو خدت خطوة لقدام، كل شوية اشحن نفسك في الاتجاهات وقول أنا خدت قرار صح مش عاوز أرجع فيه. آخر نقطة: استرشد وخليك مستعد للطاعة. خد إرشاد من حد روحاني، لكن خليك وانت بتاخد الإرشاد مستعد تقول حاضر. اوعى تاخد الإرشاد على سبيل المعلومات، روح قول أنا الموضوع ده تعبني وفي رأيين، والكلمة اللي تطلع خدها ونفذها وما تتنيهاش تاني، لأن الطاعة تريح. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين.